في هذه الساعة المباركة، من هذه الليلة الشريفة المباركة، ومن هذا المكان الطاهر المبارك، ومن بلدك الحرام. نسألك يا الله يا رحمن أن تجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إن لك في كل ليلة عبادا تتفضل عليهم بعتق رقابهم من النار، نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومشايخنا وأحبائنا ولمن له حق علينا ولمن وقف معنا في هذا المكان ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. اجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. نحن الفقراء إليك، نحن المنكسرون بين يديك، نحن المعترفون بذنوبنا. إلهنا قد قصرنا في حقك في هذا الشهر الكريم. إلهنا ها نحن وقوف بين يديك، هؤلاء عبادك أتوا إلى هذا المكان المبارك وقد رفعوا أكف الضراعة إليك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فتقبل منهم صيامهم يا رب، اللهم فتقبل منهم صيامهم وصلاتهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وتلاوتهم وصدقاتهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان، نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا الجنة والفردوس الأعلى منها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. إلهنا هذا الدعاء كما أمرتنا، فإنك قلت وقولك الحق المبين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلهنا ونحن وقوف في هذه الليلة المباركة من جوار بيتك الحرام، نسألك يا الله يا رحمن أن تبلغنا ليلة القدر بمنك وفضلك وإحسانك ورحمتك، وأن تجعلنا فيها وأن تجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم وحد صفوفهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،